بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زك... قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب زكاة الفطر وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث، وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنين. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين، والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتاد كذرة ودخن وباقي لا، ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم ما يتعلق بزكاة العروض، وأن العروض هي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، وأن الأئمة يتفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وأن عروض التجارة تقدر بالأحظ للفقراء والمساكين من الذهب والفضة. تقدم أن الأحظ هو الفضة لكونها أرخص، وتقدم أيضا ما يتعلق بزكاة الفطر وأنها واجبة بالإجماع، وأن وقت الوجوب هو غروب الشمس عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وعند الحنفية هو طلوع فجر يوم العيد. وتقدم ما يترتب على هذا الخلاف من مسائل، وأيضا تقدم ضابط الغني الذي تجب عليه زكاة الفطر. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: وتلزمه، أي زكاة الفطر، عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. أما لزومها عن نفسه فهذا ظاهر، والإجماع قائم على هذا، ويدل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والحر والعبد من المسلمين. قال: وعلى من يمونه من المسلمين. أيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجب أن يخرج زكاة الفطر عمن ينفق عليه من المسلمين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدوا الفطرة عمن تمونون. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. والرأي الثاني في هذه المسألة هو رأي الحنفية، والحنفية يرون أنه يجب على كل أحد أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، لو تبرع بها صاحب البيت فله ذلك، لكن لو لم يتبرع فإنه لا يجب عليه كما ذكر المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه يجب على صاحب البيت أن يخرج الفطرة عن كل من ينفق عليه، لما تقدم من الحديث الذي أخذوا به. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنفية، لما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصغير والكبير والذكر والأنثى. وعلى هذا الزوجة، يعني العلماء رحمهم الله يذكرون تفاريع حول هذه المسألة، لكن إذا عرفنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة والأصل في هذه المسألة، وأن الأصل هو ما دل عليه الدليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الجميع من المسلمين، على جميع المسلمين كما سيأتي، وأنها كزكاة المال، فكما أن كل واحد يجب عليه أن يخرج زكاة المال من نفسه، لا يتحمل غيره زكاة المال عنه، فكذلك أيضا ما يتعلق بزكاة الفطر. وعلى هذا الزوجة، هل يجب على الزوج أن يخرج عنها زكاة الفطر أو لا يجب؟ المشهور من المذهب أنه يجب. والرأي الثاني كما سلف وهو قول الحنفية أنه لا يجب، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصغير والكبير والذكر والأنثى. كذلك أيضا أولاده الصغار الذين لا مال لهم، أولاده الصغار الذين لا مال لهم، هذا بالاتفاق أنه يجب على والدهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر. وذكر نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخرج الزكاة عن بنيه، قالوا عن بنيه، فالصغار الذين لا مال لهم فإنه يجب على أبيهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر. طيب، بالنسبة لأولاده الذين لهم مال، أولاده الذين لهم مال، فهؤلاء أولاده الذين لهم مال، هؤلاء تجب الزكاة في أموالهم، لكن إذا لم يكن لهم مال فهل يجب على أبيهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر أو لا يجب؟ المشهور من المذهب أنه يجب، والرأي الثاني أنه لا يجب كما هو قول الحنفية، وهذا القول هو الصواب. فإذا كان الأولاد لا مال لهم فالمشهور من المذهب كما ذكر المؤلف أنه يجب على أبيهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر، وعلى الرأي الثاني أنه لا يجب على أبيهم أن يخرج عنهم زكاة الفطر. وما ذهب إليه الحنابلة هو قول الشافعية رحمهم الله. بالنسبة للأبوين، هل يجب على الولد أن يخرج عنهم زكاة الفطر أو لا يجب؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على ولدهما أن يخرج عنهما زكاة الفطر، إذا كان ولدهما ينفق عليهما فإنه يجب عليه أن يخرج عنهما زكاة الفطر. والرأي الثاني كما سلف رأي الحنفية أنه لا يجب، بل الواجب إنما هو على الوالدين أنفسهما، فإن كان لهما مال أخرج، إذا لم يكن لهما مال فإنه لا يجب على الولد أن يخرج عنهما. وعلى هذا فقس. وقال المؤلف رحمه الله فإن لم يجد لجميعهم، هذا تفريع على ما تقدم من أن زكاة الفطر تجب على المنفق، وأنه يجب عليه أن يخرج الفطرة عمن ينفق عليهم. قال لك المؤلف: فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، فإذا كان لا يجد إلا صاعا فإنه يخرجه عن نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال: فزوجته. الزوجة يرون أن الزوج يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر، لأن نفقة الزوجة، أو يعني الزوجة هنا قدمها المؤلف رحمه الله تعالى على أصوله وفروعه، لأن نفقة الزوجة معاوضة، نفقة الأصول والفروع مواساة. وهذه قاعدة عندهم، وهذه القاعدة يبنون عليها أحكاما كثيرة. نعم، يبنون عليها أحكام كثيرة. فالفقهاء يرون أن نفقة الزوجة إنما هي معاوضة، ليست من باب المساواة، لأن الزوجة محبوسة على زوجها، فهي تبذل المعوض وهو الاستمتاع، والزوج يبذل العوض وهو النفقة. فالتكييف الفقهي لنفقة الزوجة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون أنها معاوضة وليست من باب المواساة، بل نفقة الأقارب هي التي من باب المساواة. وهذا خلاف ما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى أفاض في هذه المسألة في كتابه زاد المعاد. وذكر شيخ الإسلام، أو نقل ابن رجب رحمه الله عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول بأن الارتباط بين الزوجين ليس على سبيل المعاوضة، أن الزوج يبذل العوض النفقة، وأن الزوجة تبذل المعوض وهو الاستمتاع. لا، الارتباط بين الزوجين إنما هو ارتباط ازدواج واشتراك للقيام بالحقوق. والقول بأن الارتباط بينهما إنما هو على سبيل المعاوضة إلى آخره، رده ابن القيم رحمه الله تعالى، وأفاض في رده في كتابه زاد المعاد. المهم، نفهم أن المؤلف رحمه الله تعالى قدم الزوجة على الأبوين لأن نفقة الزوجة معاوضة، ليست من باب المواساة، والفطرة تابعة للنفقة كما سلف أن قرره المؤلف. قال: فزوجته، فإذا كان عنده صاعان يخرج الصاع الأول عن نفسه والصاع الثاني عن زوجته. قال: فرقيقه. فإذا كان عنده 3 أصواع فالصاع الثالث يكون عن الرقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الأرقاء، ولأن الرقيق لا يملك. نعم، الرقيق إنما هو مال لا يملك، وحينئذ تكون فطرته على سيده. قال: فأمه فأبيه، لأن حق الأم أعظم من حق الأب، فإذا كان عنده صاع الرابع خصه بأمه، ثم بعد ذلك الخامس يخصه بأبيه. وقدم المؤلف رحمه الله تعالى الأصول على الفروع، لأن الولد يعتبر امتداد لأبويه، فهو بضعة منهم، قطعة منهم، فالأصول مقدمون على الفروع. قال: فولده، يعني بعد أبويه يكون لولده الذكور والإناث إلى آخره، فأقرب في ميراث الإخوة، يعني بعد الفروع الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق على العم لأب، وابن العم الشقيق على ابن العم لأب، وهكذا. وهذا كله مبني على ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى من أنه يجب على المنفق أن يخرج الفطرة عمن ينفق عليهم. لكن إذا قلنا بما ذهب إليه الحنفية رحمه الله تعالى، لا نحتاج إلى مثل هذه التفاصيل. قال: وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان. فإذا تبرع شخص بالإنفاق على عائلة من العوائل شهر رمضان فإنه يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، لما تقدم من حديث أدوا الفطرة عمن تمنون. قال: لا على من استأجر أجيرا بطعامه. لو استأجر أجيرا على أن يطعمه، يعني استأجره أن يعمل عنده اليوم على أن يغديه أو أن يعشيه أو أن يغديه ويعشيه شهر رمضان، فإنه لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، لأن هذا على سبيل المعاوضة، بخلاف المسألة التي قبلها فإنها على سبيل التبرع. يعني إذا تبرع بالإنفاق على أناس شهر رمضان فإنه يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، لكن لو استأجر شخصا يعمل عنده شهر رمضان على أن يعشيه كل ليلة وأن يهيئ له وجبة السحر والإفطار فإنه لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، لأن هذه النفقة إنما هي على سبيل المعاوضة. قال: وتسن عن الجنين. الجنين الحمل في البطن، والمؤلف رحمه الله يسن أن تخرج عنه زكاة الفطر وليس واجبا، واستدل على هذا بما يروى عن عثمان رضي الله تعالى عنه من إخراج زكاة الفطر عن الجنين. وهذا الأثر ضعيف، نعم هذا الأثر ضعيف ولا يثبت، وإذا كان كذلك فإنه لا تثبت السنية، لا تثبت السنية فيما يتعلق بإخراج زكاة الفطر عن الجنين. قال: فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. هذا هو الوقت الثاني، هذا هو الوقت الثاني من أوقات زكاة الفطر. سابقا نشرنا أن زكاة الفطر لها 5 أوقات. الوقت الثاني وقت الاستحباب، والمستحب أن تخرج صبح العيد قبل الصلاة، ولهذا يستحب أن تؤخر صلاة العيد يوم الفطر أن تؤخر شيئا حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر. ويدل لذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل الصلاة. قال: وتكره بعدها، يعني هذا الوقت الثالث أنه يكره أن تخرج بعد الصلاة في يوم العيد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. يعني لو أنه أخر زكاة الفطر ولم يخرجها إلا بعد صلاة العيد في يوم العيد، قال لك بأن هذا مكروه لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل الصلاة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني واختيار شيخ الإسلام كذلك أيضا ابن القيم رحمهم الله أن زكاة الفطر ينتهي وقتها بانتهاء صلاة العيد، وأنها لا تشرع أو لا يشرع إخراجها يوم العيد، وأنه لا يجوز أن تؤخر عن الصلاة، لا يجوز أن تؤخر عن الصلاة. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عنده قاعدة، وهي أن تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر، من أخر العبادة عن وقتها بلا عذر فإنه لا يستطيع فعل هذه العبادة، إذا كان بغير عذر ف فإنه لا يتمكن من هذه العبادة، لأن الله عز وجل شرع هذه العبادات على أوصاف معينة شرعا، ومن أوصاف هذه العبادات هو الوقت، فإذا أخرها عن وقتها بلا عذر فإنه لا يقدر عليها. وهذا أيضا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، وأطال في تقريره في المحلى. وعلى هذا إذا أخرها عن صلاة العيد فإنها صدقة من الصدقات لا تقبل منه، إذا كان ذلك متعمدا بلا عذر. أما إن كان لعذر كمن نسي أن يخرجها، أو وكل شخصا بإخراجها ولم يخرجها، أو أنه صادفه العيد في مكان لا يتمكن معه من الإخراج إلى آخره، فإنه لا بأس أن يخرجها بعد الصلاة على وجه القضاء. أما ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله فإنه يرى أن إخراجها يوم العيد أنه جائز لكن يكره. قال: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها. يعني هذا هو الوقت الرابع، وقت التحريم، وذلك بعد غروب الشمس من يوم العيد. وسبقا ذكرنا أن رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن تأخيرها عن الصلاة أنه محرم ولا يجوز إذا كان لغير عذر، أما إن كان لعذر فإنه يقضيها. قال: وتجزئ قبل العيد بيومين. هذا هو الوقت الأخير وهو وقت الجواز. مؤلف رحمه الله يرى أنه يجزئ إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكانوا يخرجون قبل العيد بيوم أو يومين. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه لا بأس أن تخرج قبل العيد بثلاثة أيام. عند الشافعي أنه لا بأس أن تخرج من أول الشهر. وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه لو قدمها قبل دخول شهر رمضان فإن هذا جائز ولا بأس به. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأنه لا بأس أن تخرج قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام. نعم، لأن هذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط. نعم، أقول لك الواجب هنا بيّن المؤلف رحمه الله قدر الواجب وجنس الواجب، قال لك بأن الواجب هو صاع، ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث أبي سعيد وغير ذلك من الأحاديث. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وعند الحنفية أنه إن أخرج من البر فإنه يجزئه نصف صاع. الحنفية يقولون الواجب صاع، لكن إن أخرج من البر فإنه يجزئه نصف صاع. واستدلوا على هذا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن الصحابة عن كثير من الصحابة أنه يجزئ نصف صاع. ولما ولي معاوية رضي الله تعالى عنه الشام ثم بعد ذلك قدم المدينة، قال: أرى أن نصف صاع من سمراء الشام يعني من البر يعدل صاعا، فأخذ الناس بذلك، أخذ الناس بذلك. والقول بأنه يجزئ نصف صاع كما ذكرناه قول كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس ومعاوية وأسماء وغيرهم من الصحابة، لكن مع ذلك خالفهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، خالف، قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وهذا هو الأحوط، والله أعلم ما ذهب إليه أبو سعيد، وأنه يجب أن يخرج صاعا من طعام، سواء كان من التمر أو من الزبيب أو من البر أو من غير ذلك إلى آخره. والمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الواجب هو الإخراج من هذه الخمسة، إذا كان يجد هذه الأجناس الخمسة فإنه يجب أن يخرج منها التمر والزبيب والبر والشعير والأقط. الأقط هو اللبن المجفف، نعم الأبن اللبن المجفف. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله مذهب الحنفية، إلا أن الحنفية لا يرون الأقط، يعني هو يقولون يخرج من البر والشعير والتمر والزبيب، الحنابلة يضيفون، نعم يضيفون الأقط. الشافعية، نعم الشافعية يقولون مما تجب فيه الزكاة. سقدم أن الزكاة تجب في كل الحبوب والثمار، يعني مذهب الشافعية أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار مما يقتات ويدخر، وعلى هذا إذا كان يقتات ويدخر فإنه تجب فيه أو تجزئ فيه زكاة القطر. عند الإمام مالك رحمه الله من غالب قوت البلد، وهذا القول هو الصواب. الصواب في ذلك أنها تجب من غالب قوت البلد، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في إعلام الموقعين، وذكر أن أهل البلد إذا كانوا يقتاتون الحليب فإنه يخرج حليبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها مواساة وطعمة للمساكين لكي يشارك المساكين إخوانهم الأغنياء فرحة العيد، عيد الإسلام. فقال إذا كان قوتهم اللحم فإنه يخرج لحما، وإن كان قوتهم الحليب يخرج حليبا، وإن كان قوتهم السمك فإنه يخرج سمكا. وحينئذ يصار إلى الوزن، والصاع النبوي كما تقدم ذكرنا يزن أو زينته 2.40 كيلو جرام بالبر جيد، يعني يزن 2.40 كيلو جرام بالبر جيد. وعلى هذا إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فخذ برا جيدا وزنه، فإذا وزنت 2.40 كيلو جراما ضعه في إناء ثم علل ويتضح لك قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. دقيق البر يعني طحين البر، كذلك أيضا طحين الشعير يجزئ. فإذا كان البر مطحونا طحين، أو الشعير إذا كان مطحونا، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ، لأنه إذا أجزأ الحب من باب أولى أن يجزئ الطحين، لأنه كفاه مؤونة الطحن. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، خلافا لمن مالك رحمه الله قال: ويخرج مع عدم ذلك، يعني إذا عدم الأصناف الخمسة السابقة، قال يخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا. إذا عدم الأصناف الخمسة السابقة يخرج ما يقوم مقام الأصناف والأجناس الخمسة السابقة من كل حب يقتات كالذرة والدخن إلى آخره. لكن سبق أن ذكرنا أن الصواب في ذلك ما ذهب إليه مالك، وأن الواجب هو غالب قوت البلد، غالب قوت البلد، فينظر إلى ما يقتات أهل البلد يخرج منه. قال: ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. لا بأس أن تعطي الجماعة، لو كان هناك خمسة لا بأس أن يعطوا أصواعهم لفقير واحد، وكذلك أيضا العكس، إذا كان هناك فقير واحد لا بأس أن يعطي صاعه نعم إذا كان مخرج واحد لا بأس أن يعطي صاعه لفقيرين، يعني يقسمه بين فقيرين، يعطي هذه العائلة نصفا أو نصف صاع، وهذه العائلة نصف صاع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المخرج ولم يقدر المعطى، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قدر المخرج وهو صاع، ولم يقدر المعطى هل يعطيه لواحد أو لاثنين إلى آخره. كذلك أيضا لم يقدر ما يعطاه الفقير، الواجب أن تخرج صاعا سواء أعطيته لفقير أو لفقيرين أو أعطيت الفقير أكثر من صاع، الواجب هو إخراج صاع. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. أوسع الناس في هذه المسألة هم الحنفية. الحنفية رحمهم الله تعالى يرون أن القيمة أو أنه يجزي إخراج القيمة مطلقا، سواء كان ذلك في زكاة المال أو كان ذلك في زكاة البدن أو كان ذلك في الكفارات أو كان ذلك في النذور، فهم يتوسعون جدا، يتوسعون في إخراج القيمة. على مقابلهم أكثر أهل العلم والأئمة الثلاثة فإنهم لا يرون إخراج القيمة في الزكاة، ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها بالنسبة لزكاة الفطر، أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو شعير. وكذلك أيضا على هذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أيضا في زكاة المال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في السائمة سائمة، وأوجب في الذهب ذهبا، في الفضة فضة، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجبها في عين المال. فيقولون الجمهور أن القيمة لا يجزئ إخراجها، يعني لا يجزئ إخراج القيمة. عند الحنفية أنه يجزئ، لأن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والقيمة يحصل بها أو تحصل بها الطهرة. وكذلك أيضا معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس مكان الصدقة. فهنا استبدل، قال: ائتوني بخميس أو لبيس مكان الصدقة، أنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن زكاة الفطر أنه لا يجزي إخراجها إلا من الطعام، لكن إذا تعذر إخراج الطعام كأن يكون في بلد لا يؤخذ الطعام، لا يؤخذ الطعام، فإنه لا بأس أن يصار إلى القيمة. وكذلك أيضا بالنسبة لزكاة المال، الأصل أنه يجب أو تجب الزكاة من جنس المال المزكى، إلا إذا كان هناك مصلحة، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، إذا كان هناك مصلحة في إخراج القيمة، يعني بدلا من أن يخرج تمرا يخرج قيمة التمر، أو بدلا من أن يخرج شاة عن 40 شاة يخرج القيمة إلى آخره، إذا كان هذا في مصلحة الفقير فإنه يصار إليه. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. يعني يحرم على الشخص أن يشتري زكاته وصدقته، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي حملته عليه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقتي كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فلا يجوز للشخص أن يشتري زكاته أو أن يشتري صدقته أو أن يشتري هبته، يعني لا يجوز أن يرجع في ذلك، والشراء نوع من الرجوع. لكن لو رجعت إليه عن طريق الهبة أو عن طريق الصدقة أو عن طريق الميراث فإن هذا جائز ولا بأس به. فلو أنه أعطى زكاته لفقير ثم بعد ذلك الفقير أعطاه بعضا من هذه الزكاة هبة فلا بأس، أو أنه افتقر ثم تصدق عليه من صدقته فإن هذا جائز ولا بأس به، أو أعطاها لفقير ثم بعد ذلك ورث هذا الفقير ورجعت إليه صدقته أو زكاته، فإن هذا لا بأس به. لحديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجب أجرك ورد الله وردها عليك الميراث، في الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها الله عليك، أو ردها، نعم، وردها عليك الميراث. خرجه مسلم في صحيحه. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، يجب إذا حال الحول يجب على المسلم أن يبادر بإخراج الزكاة، لأن الأصل في الأوامر أنها تجب على الفورية. ويدل لذلك أيضا حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة العصر فقام مسرعا، فقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: إني تذكرت تبرا من تبر الصدقة خلفته ولم أقسمه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا لقسمته، ولأن حاجة الفقراء حاضرة. قال: كالنذر، يعني يؤخذ منه أيضا أن النذور من نذر أن يتصدق بمال فإنه يجب عليه أن يبادر، لما ذكرنا أن القاعدة أن الأصل في الأوامر أنها تجب على الفورية إلا لدليل. كذلك أيضا الكفارات، لو كان عليه كفارة يمين وغير ذلك من الكفارات فإنه يجب عليه أن يبادر بإخراجه. قال: وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب. لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب أن تخرج الزكاة على الفور، هناك مستثنيات تستثنى من هذه المسألة، فقال لك: لزمن حاجة لا بأس. يعني هنا نقول إذا كان التأخير لمصلحة الفقير فإن هذا لا بأس. مثلا حبس الزكاة لفقير محتاج يعلم حاجته، أو أنه سيحتاج، هذا الفقير سيحتاج مثلا بعد أسبوع أسبوعين بعد شهر إلى آخره، سيحتاج مثلا إلى طعام، سيحتاج مثلا إلى سكن، إلى أجرة، يقول لك لا بأس أنه يحبس الزكاة ما دام أنه لمصلحة الفقير. وقال لك زمن حاجة، يعني هذا الفقير ستطرأ عليه حاجة بعد شهر شهرين إلى آخره، لا بأس أن يحبس الزكاة. قال لك: ولقريب وجار، يعني أنه لا بأس أن يحبسها لفقير قريب ولفقير جار، إذا كان جاره فقيرا أو كان له قريب فقير لا بأس أن يحبس له الزكاة وأن يؤخر إخراجها. ولنفرض أن هذا القريب كان غائبا، أو أن هذا الجار كان غائبا إلى آخره، فلا بأس. فهاتان مسألتان استثناهما المؤلف: المسألة الأولى إذا كان الحبس لمصلحة الفقير فلا بأس، المسألة الثانية إذا كان الحبس لأجل القرابة أو أجر الجوار ونحو ذلك من هذه المعاني فإن هذا أيضا لا بأس. لكن أيضا يلاحظ أن مثل هذه الأشياء إذا حبست، أو هذه الواجبات إذا حبست فإنه يعزلها عن ماله، أو أنه لا يتصرف فيها لأنها ليست في ملكه، يعني ويكتب أن عليه من الزكاة كذا وكذا إلى آخره، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فهاتان مسألتان. قال: ولتعذر إخراجها من النصاب، إذا تعذر كما لو كان المال غائبا، ولنفرض أن له سائمة في مكة، فلا يجب عليه أن يخرج الزكاة إلا من النصاب، هنا لا يتمكن. فإذا تمكن من إخراج الزكاة من النصاب فإن هذا جائز. فإذا كان النصاب غائبا أو كان المال غائبا، أو مثلا له عروض تجارة وهذه العروض لم يتمكن الآن من بيعه، لأن الواجب في عروض التجارة هو القيمة، لا يتمكن الآن من الإخراج منه، لم يبع هذا العروض، فإنه لا بأس ينتظر حتى يبيع. أو مثلا له مال على مدين وهذا المال حتى الآن لم يتمكن منه، فإنه ينتظر حتى يأخذ المال من المدين ثم بعد ذلك يخرج الزكاة. قال: ولو قدر أن يخرجها من غيره، لأن الزكاة وجبت مواساة. وعلى هذا لو كان مثلا يريد 10,000، يريد دينا قدره 10,000 من زيد من الناس وعنده أموال، فإنه لا يجب عليه أن يخرج زكاة هذا الدين حتى يقبضه، فإذا قبضه أخرج زكاته. ولا يجب عليه أن يخرج زكاة هذا الدين من المال الذي عنده. ومثل ذلك أيضا لو كان له مال غائب فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة من هذا المال الغائب حتى يحضر، ولو كان عنده أموال. ولو أخرج من ماله الموجود الحاضر هذا أسرع وأبرأ بذمته، لكن لا يلزمه ذلك حتى يأتي. بقينا في مسألة رابعة لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي ما إذا كان التأخير لخوف ضرر، أو التعجيل إذا عجل يخشى على نفسه الضرر من اللص أو نحو ذلك، فهنا لا بأس أن يؤخر. يعني لو عجل الزكاة يخشى على نفسه الضرر إلى آخره. لكن كما أسلفت هذه الأموال يعزلها ويوثق أن عليه كذا وكذا من الزكاة لم يخرجها. قال: ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. يعني إذا جحد الوجوب قل لك المؤلف رحمه الله يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. قال: ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر. إذا منعها بخلا، يعني هو مقر بوجوبها لكن منعها بخلا أو تهاونا بإخراج الزكاة، فيقول لك المؤلف رحمه الله أخذت منه. ولم يذكر المؤلف رحمه الله أنه يكفر، وهذا ما عليه جماهير العلماء أن ترك إخراج الزكاة بخلا وتهاونا أنه لا يكفر بذلك. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكونه يرى سبيله إلى الجنة هذا يدل على أنه لم يكفر. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر إذا ترك إخراجها تهاونا وكسلا، نعم، لأن الزكاة قرينة الصلاة. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقال: أخذت منه وعزر، يعني تؤخذ منه الزكاة. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يؤخذ أزيد من الزكاة. وعلى هذا إذا كان عنده 2,000، عنده 2,000 ومنع زكاة هذين 2,000، فإنه يؤخذ منه زكاة هذين 2,000، يعني نأخذ منه 50 ريالا، لأن 2,000 زكاتهما 50 ريالا، فنأخذ منه 50 ريالا فقط. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول جماهير أهل العلم. والرأي الثاني أنه تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه شطر ماله الذي منع زكاته، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وعلى هذا إذا كان عنده ألفان، ألف أدى زكاته وألف لم يؤدي زكاته، نأخذ الزكاة التي جحدها ونأخذ نصف المال الذي منع زكاته وهو الألف الثانية. وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة رحمه الله، لكن عند جماهير العلماء رحمه الله تعالى أنه لا تؤخذ منه إلا الزكاة كما ذكر المؤلف رحمه الله. وأما حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده فأطال الجمهور في الجواب عنه، منهم من ضعف ومنهم يعني، المهم الذي يظهر والله أعلم هو ضعف الحديث. لو ثبت الحديث فما ذكره الجمهور من إجابات يعني ممكن أن يجاب عنها. قال: أخذت منه وعزر، يعني عزره الإمام أو نائب الإمام بما يرى من حبس ونحو ذلك. قال: ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق باليمين، لأن هذه عبادات والمسلم مؤتمن على عبادته فيصدق. فإذا قال طلب بالزكاة قال أخرجت الزكاة نصدقه، طلب بالزكاة قال حتى الآن ما حال الحول، بقي شهر على حوال الحول يصدق. أو نقص النصاب قال معنى ما عندي نصاب كامل، النصاب الذي عندي من السائمة 400 إبل والنصاب 5، أنا لا أملك نصابا. قال لك: أو زوال الملك، قال السائمة أنا بعت السائمة أو بعت هذه العروض إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله يصدق. لماذا يصدق؟ لأن هذه عبادات، والأصل في المسلم أنه مؤتمن على دينه. وإذا كان مؤتمنا على دينه وأمين على دينه، إذا كان مؤتمن عليه فمقتضى الأمانة أن نصدقه. وقال المؤلف رحمه الله بلا يمين لما تقدم أنه أمين، مقتضى ذلك أن نصدقه. والرأي الثاني رأي الشافعي أنه يستحلف، نعم أنه يستحلف، والذي يظهر والله أعلم أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام أو نائب الإمام. قال رحمه الله: ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. تقدم أن الزكاة تجب على الصغير والمجنون، وعلى هذا يقول لك المؤلف يخرج عنهما وليهما. قال: ويسن إظهارها، يعني الزكاة. الزكاة تختلف عن صدقة التطوع. صدقة التطوع السنة إسرارها، وأما زكاة المال فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن السنة هو إظهارها، لقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. فقال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. والذي يظهر والله أعلم أن الأصل في العبادة هو الإسرار، سواء كانت فريضة أو نافلة، إلا إذا كان يترتب على الإظهار مصلحة. إذا كان ترتب على الإظهار مصلحة أو درء مفسدة، مثلا هذا الشخص يتهم بأنه لا يخرج الزكاة فأظهرها لكي يدرى عن نفسه المفسدة، أو أظهرها لمصلحة من المصالح، فإنه يصلي ذلك. فلا يظهر والله أعلم أنه لا فرق بين الفريضة والتطوع، وأن الأصل فيها الإصرار إلا إذا كان يترتب على ذلك مصلحة. قال: وأن يفرقها ربها بنفسه، يعني كونه يفرقها بنفسه يقول لك هذا أفضل. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات، وأيضا تولى النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي الذي أهداه، وهو 100 من الإبل، أهدى 100 من الإبل، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة. فإخراجها يعني كونه يخرجها بنفسه هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن الإخراج عبادة ينال أجر هذه العبادة. الفائدة الثالثة أنه يطمئن إلى إخراج العبادة وصرفها في مصارفها الشرعية، اللهم إلا إذا كان لا يتمكن من ذلك أو لعذر من الأعذار فإنه يصار إليه. Thank you. Thank you.